الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 70 بعد 700، ونحن مع مجموعة من مسائل المتعلقة بالجنة والنار. الجنة والنار داران حيث نعرض على الله تبارك وتعالى، دار يساق إليها المتقون وأخرى يساق إليها المجرمون. هي من المغيبات أي من السمعيات، وأؤكد هذا مرة بعد أخرى مع ملاحظتين. الأولى، لا يصح لأحد أن يدخل في المغيبات بمجرد عقله، كأن يرتأي أن يكون الأمر كذا وكذا، لأن المغيبات قد أحكم أمرها وقد جاء بها وحي الله عز وجل، سواء قرآنا أو أحاديث عن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك لا يصح أن يقال أن رأيي أنا هكذا، وهؤلاء قد كثروا تحت عنوان فقهاء الفيس فيسبوك، فقهاء. أحدهم طرح أنه من الذين يدخلون الجنة، هذا طازج يعني اليوم البارحة، وبدأت الآراء. أبو حنيفة المعاصر والإمام مالك المعاصر والأشعري المعاصر وأبو منصور الماتريدي المعاصر وكل عمالقة هذه الأمة من علماء التوحيد معاصرون من العجب، حتى قال بعضهم لا يصح أن تكون الجنة حكرا على المسلمين، من جملة ما قال، علما بأن هناك نصوص أراد المزيفون أن يوظفوها ليبينوا أن كل من يدب فوق هذه الأرض الآن يدخلون جنة الله عز وجل، أما النار كأنما خلقت عبثا. وبهذا يستوي المتقي مع المجرم، المؤمن مع الفاسق، علما بأن الكليات والقواعد والبدهيات تقول الحقائق التالية: من كان مؤمنا برسوله كالذين آمنوا بموسى أو عيسى أو إبراهيم أو نوح أو هود أو شعيب، هؤلاء آمنوا برسولهم واتبعوه فهم من أهل الجنة. وعلى هذا إذا قال لا يجوز أن تكون الجنة حكرا عن المسلمين، نقول ماذا تقصد بالمسلمين؟ أتقصد بالمسلمين الذين يعاصروننا الآن؟ هؤلاء كانوا مسلمين، كل الرسل جاءوا بالإسلام كلهم، والنصوص عندنا واضحة تماما بإسلام الوجه لله تبارك وتعالى، بالتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك كل من كان في زمن رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام آمن به ومات على ذلك دون أن يحرف أو يخرف، مع ذلك أنهم من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. إذن الجنة لكل مؤمنين، كل مؤمن آمن برسوله في زمن رسوله، هؤلاء جميعا ونحن معهم الآن. من آمن بكل الرسل إلا رسولا يعتبر كافرا، يعني آمن بكل الرسل ووحد الله تبارك وتعالى، ولكنه أنكر رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام كاليهود مثلا، هؤلاء كفروا. لا يصح أن يفرق بين رسول ورسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح صراحة بعد صراحة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما قال من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، لأنه بعث للعالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التثيم، في أمة إجابة وأمة دعوة. كل من على الأرض من الصين إلى الصين هؤلاء إنما هم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة دعوة، أمة دعوة. إذا اتفقنا الآن على أن من أنكر حقيقة من حقائق الإيمان، ركن من أركان الإيمان، يعني من أنكر الملائكة آمن بكل أركان إلا الملائكة، هذا لا نصب له بجنة الله عز وجل. لسنا نحن الذين نتحكم بهذا، يعني حيث يقول القائل إن الذي يكفر بالملائكة يكون من الكفار ويدخل الجنة، لا يقصد بهذا أنه أنا احتكرت الجنة أو أنا منعت هؤلاء من أن يدخلوا الجنة، وإنما جاءت النصوص لا يصح أن تدخل على الله عز وجل في مغيباته إلا بإذن من الله عز وجل بآية أو بحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك هؤلاء الفقهاء، فقهاء الفيس، شنني منني كل، وربما كان يؤرجل فإذا به ينفخ من دخان أرجيلته على الصفحة، بتشم تجد ريحة أرجيلة حقيقة. يا أخي ما كذا الحديث، أعجبني واحد فقط حقيقة، تناول رائع جدا، قال اسمحوا لي يا جماعة أنا سأتكلم بصراحة، أنتم تخوضون فيما لا علم لكم به، لا يصح أن يقال والله. قال واحد منهم الملحد والمشرك واليهودي والنصري الآن، كل من على الأرض كلهم في الجنة، معناته يعني ساويت أنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، ما صحيح هذا الكلام، وهذا ليس من العدل الذي نحن عرفناه، لأن الآخرة آخرة عدل، إذا لم يتحقق العدل في هذه الدنيا فهناك يتحقق العدل. هذه نقطة لعلها مهمة، لا تدخل في أمر مغيب إلا إذا كان لديك عنه أو منه علم، والعلم إما قال الله تعالى وإما قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا نحن أمام ماذا؟ أمام حقيقة أخروية أو حقيقة سمعية. المسألة الثانية، حيث تجد العلماء قد اتفقوا، مع ذلك أن النصوص قد ألجأتهم من الاتفاق ولا مجال الاجتهاد الذي ربما تأتى منه اختلاف. أحيانا النص يتفق عليه لكن التناول يختلف. فيما يتعلق بالجنة، جنة هي الجنة مفرد، والنار هي نار، لكن لا يعني هذا، لا يمنع هذا من أن تكون الجنة درجات والنار دركات. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، هناك درجات حتى للشهداء 100 درجة عند الله عز وجل. إذن كأنما حيث يقال 7 جنان أو 5 جنان أو 3 جنان مدهامتان، قل ما شئت أنت، مع ذلك أنه لا يقصد أن هذه الجنة إنما هي منفردة، وإنما هذا دور من أدوار الجنة. كأن تقول لك بستان واحد، وهذا البستان واسع الميادين، لكن داخله بساتين. البستان واحد والذي يضم جميع هذه البساتين، هذه ينبغي أن تكون بالحسبان. ومن هنا حيث نعرض لأقوال الفقهاء فيما اختلفوا فيه في قضية العدد أو حتى قضية المكان، مع ذلك أن الأمر يرجع إلى النص قابل لمثل هذه التأويلات، لكن النص القطعي فإنه لا خلاف فيه على الإطلاق. اختلف في الجنة هل هي 7 جنات متجاورات أو 4 أو جنة واحدة. أنا ما أريد أن أسارع لأنه ليس لي ذلك، ولكن كما قلت هي جنة عرضها السماوات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها ضمنها درجات، صحيح هذا الكلام، حيث يكون في الفردوس الأعلى، صحيح هذا الكلام، حيث يكون في ربض الجنة، صحيح هذا الكلام، حيث يكون في بحبوحة الجنة، كما مر معنا قول سيدنا عمر رضي الله عنه من أراد أن يكون في بحبوحة من الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. إذا نحن أمام جنة واحدة، لكن حيث يقول الله عز وجل جنات تجري، جمعها لاختلاف المواطن، لاختلاف القصور، لاختلاف المعطيات في كل بقعة أو مكان من أمكنة الجنة التي هي جنة واحدة، وفي المقابل النار واحدة. ذهب ابن عباس، طبعا حيث نقول ذهب ابن عباس لم يطلب مني أنه أنت ما رأيك، اختلف العلماء 7-4-1 أنت ما رأيك؟ يا أخي أنا لا رأي لي إلا كما ورد في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، علما بأنه يمكن أن أفهم فهما غير الفهم الذي فهمه العلماء الثقات. نقول أنا أدع فهمي لفهم أولئك الذين قد فرغوا حياتهم للإقبال على شرع الله عز وجل، علماء العقيدة، علماء التوحيد، علماء الفقه، علماء السير، علماء السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. ابن عباس إلى أنها 70، 7 يعني هي طبقات، 7 يعني درجات، لكن قال 7 أفضلها وأوسطها. لما يقول أوسطها لا يقصد أنه فوقها وتحتها، لأوسط الأفضل الخير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أوسط يعني خير الشباب، خير هؤلاء الأولاد الذين ترك لهم أبوهم تلك الحديقة. قال وأوسطه وهي أعلاها، والمجاورة لا تنافي العلو، وفوقها عرش الرحمن. هو حدد الآن العرش في حسنا الإيماني التصديقي أنه محيط بكل الكائنات، حتى الإحاطة هذه لا نبيها، لأنه كلمة نحيط فرق هائل بين أن أقول أن في غلاف جوي محيط بالأرض، لكنه لا يساوي شيئا أمام رحابة السماء. إذن الإحاطة عامة، كل ما سوى العرش محاط بالعرش، من حيث إنه أعظم مخلوق. ولذلك ثم استوى على العرش، هذا المعنى قد فسره العلماء يعني انتهى خلق الله عز وجل إلى أعظم مخلوق، ليبين أنه هو قادر على أعظم مخلوق كما هو قادر على خلق ذبابة وبعوضة. يقول هنا ومنها يعني من الفردوس الأعلى تتفجر أنهار الجنة فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان. هذه كلها في البقع في الأماكن، كأن تقول في أرض هنا في الإمارات فيها أشجار وفيها حدائق وفيها نخيل وفيها أزهار، كلها يمكن أن يجمعها سياق واحد وإحاطة واحدة. فلذلك قالوا البستان ما لا سور له، ولا تسمى الحديقة حديقة إلا إذا كانت مسورة، هذا من حيث عطاء اللغة، إن المتقين مفازا حدائق. قال هذا من أجل خصوصيات، كأنما هذه الخصوصية نصحبها معنا لأنها في أعماق أعماق فطرتنا، فكأن الله عز وجل يريد أن يطمئن أولئك أن الخصوصية محفوظة، وأنكم محجوبون عن أعين أولئك الذين يمكن أن يطلعوا عليكم لولا أسوار الحديقة التي بناها الله عز وجل لكم وحدائق. ثم يقولها هنا ويليها في الأفضلية عدن ثم الخلد ثم النعيم ثم المأوى ثم دار السلام. هذه أسماء، أيمكن أن لا نفتري على ابن عباس ولا نستعجل، لكن ألا يمكن أن تكون هذه أسماء لكل طبقة من هذه الطبقة؟ كل طبقة دار السلام ودار المأوى ودار القرار وجنة الخلد وجنة النعيم، يعني هل هناك موضع من مواضع الجنة على اتساعها، ذلك أنها عرضها كعرض السماء والأرض أعدت المتقين. هذه عدن، الخلد، الخلد كلهم خائدون فيها. إذن ألا يمكن أن تكون هذه الصفات عامة لكل المواطن التي يجعلك الله عز وجل فيها؟ ثم دار الجلال، دار الجلال كأنما لها علاقة بالملأ الأعلى، لأن فيها لون من ألوان المعرفة. الدور الأخرى هي دار إكرام، والله هو ذو الجلال والإكرام. الجلال تجلي، الجلال عطاء، الجلال غذاء الأرواح، الجلال به تستريح الأرواح في ما يتعلق بالآخرة مما لا يدخل ضمن الضابط الزمني. وإذاك ينظرون إلى الله عز وجل حيث تجلى الله تبارك وتعالى، حيث تأتي الأحاديث تقدر مثلا 70 سنة، لا يخطرن ببالك أنه سنوات، وإنما ما ندري نحن ما الذي نكون عليه في هذه البحبوحة من الرؤية والإكرام. ثم يقول: وكلها، لاحظ، كل هذه الجنان متصلة بمقام الوسيلة التي نسأل الله عز وجل أن يمنحها الرسول صلى الله عليه وسلم. رب هذه الدعوة التامة قام السائلة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، بعثه مقام محمود الذي وعدته. قال متصلة. أنا الآن أستطيع أن أستوعب، وهي مشكلة الحس عندنا نحن، كلها مع الأبعاد الشاسعة الأماد متصلة بمقام الوسيلة. قلنا لماذا؟ قال: ليتنعم أهل الجنة بمشاهدته صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحجب عنهم صلى الله عليه وسلم. أنا لا أستطيع أن أفهمها أكثر من الأول على فكرة. كيف؟ أنا الآن أمامي شاشة، ربما قسمتها إلى 20 شاشة، فإذا بي أنقل الأحداث من إفريقيا ومن آسيا وإقينوسيا وأستراليا والقارات الخمس، كأنهم عندي. إذا عطس بسمع عطاسه، وإذا حمد الله، وإذا لم يحمد إلا عز وجل أعرف أنه ما حمد الله تبارك وتعالى. يعني أستطيع أن أستقطب كل الأبعاد هذه الشاسعة. فإذا كان الإنسان قد أقدره الله عز وجل بما سخر له أن يهيئ من الوسائل والأدوات، قالوا لي أنه في رادارات ترصد 30,000 طائرة في آن واحد، يعني إن كان صحيح أو ما صحيح أنا ما أستبعد كون شاشة الرادار ترصد، يمكن. إذن إذا كان هذا الذي صنعه الإنسان تمكن من هذه الصلات الواسعة، أفإذا أخبرنا بأن هذا كله متصل أنا أصدق 100%، لا من أجل أني قد اطلعت فوجدت هذا الاتساع في معطيات التقنيات، لا أبدا. قال: لظهوره لهم من أصاصر، لأنها تشرق على أهل الجنة كما أن الشمس تشرق على أهل الأرض. طار هذا للتقريب، ألا ترى معي بأنه لا يبقى أحد فوق المساحة المضاءة بأشعة الشمس من الأرض. الأرض إذا قلنا كروية نصفها مضاء، نصفها نهار، نصفها ليل. كل من في البقعة التي تشرق عليها الشمس يرون الشمس، كل من كوخه، من قصره، من مكانه، من جبله، من واديه، إلا الذي اختبأ في كهف من الكهوف وأغلق عليه بابه وأزدل عليه ستوره، وهذا ما نجده إلا في الذي يخاف من النور. هم كالخفافيش إن تلقى الظلام تطر به، وإن تظهر الأنوار تنعدم. نسأل الله عز وجل أن لا يخفشنا. عن أنس، لما نقول عن أنس نرجع مرة ثانية البدايات، لا تكن من فقهاء الفيس الذين يعالجون مغيبات دون ما دليل، أو دون ما درس جلسوا فيه، أو دون ما حوار مع عالم من العلماء. أنا والله رأيي أن الله يدخل كل الناس حتى الحيوانات، لأن أنا بحب الكلاب، بحب الكلاب هو، وبده يدخل الكلاب الجنة. يا أخي المسألة لن يترك لك أمر صياغتها هندستها أبدا. قضية الآخرة ملتوت فيها. مر معنا إحنا لما سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مات طفل فقط عصفور من عصافير الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، قال: وما يدركي. كل العلماء قالوا لا يعني هذا أن الطفل الصغير لا يدخل الجنة إذا مات صغيرا، وإنما معنى ذلك أنه ينبغي أن تفطم النفوس عن أن تتسور الغيب، لا تفتأت على الله ولا ترتأي على الله تبارك وتعالى. أي رأي؟ أنا رأيي أنه من عصافير الجنة، ليست المسألة رأيك، ومن أخذ رأيك أصلا أنت في هذا الموضوع؟ إذن هنا عن أنس أن أم حارثة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر، أصابه سهم غرب أو غرب، بمعنى سهب طائش. كلمة طائش ما في طائش عندنا، لكن حيث نعبر بطائش نحن على أنه ليس مقصودا، لكن في الأصل واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال العلماء اللام في لم يكن ليخطئك هذه لام الجحد، لام الجحود تأتي داخلة على الفعل المضارع بعد كون منفي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذه اللام لام الجحود. ما معنى لام الجحود؟ قال هي تدخل على الفعل المضارع فينصب بأن المضمر وجوبا بعد لام الجحود بعد كون منفي. هذا الكون منفي وما كان الله لي، يعني وما كان الله مريدا ليعذبهم، مريدا عذابهم يعني. إذا هي تنفي إرادة، ونفي الإرادة بالاتفاق أوثق أعمق أشد دلالة من نفس الفعل، من نفي الفعل. أنا إذا قلت لك والله ما خطر ببالي، أرد عن نفسي تهمة أنت اتهمتني بها، إذا ما خطر ببالي كيف بدي أفعل؟ علم بأن البال من وراء السلوك، من وراء اليد البال. خطر ببالي أردت، لا أردت أن أخذه فأخذته. أنا بدل أن أقول لك ما أخذته أقول لك ما أردت. أنفي الإرادة، وهذا له علاقة بعلم التوحيد. نفي الإرادة يعني نفي المراد، ما أراد الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن، هي الكون المنفي، ليخطئك. يعني ما تقول انه ما اصابك لم يكن يخطئك، هو اصلا ارسل اليك، وما اخطاك لم يكن يصيبك. يعني كل اهل الارض لا يمكنها ان توجه السهم الذي ما اراد الله عز وجل ان يمسك ابدا على الاطلاق. وعلى هذا وجدنا انفسنا امام هلك حارثة، فقلت يا رسول الله. ام حارثة طبعا عم تكلم الان عن ام بقلب ام، وقد دفعتها الأمومة إلى أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لتطمئن على حالته. هي ما عم تفكر أنه قتل، عم تفكر ما مصيره بعد القتل. طمني، أيمكن أن تكون قد جلست لتقول أنه ابني صالح وابني طالح وابني وابني وابني هو بالجنة؟ كثيرون الآن يطرحون على النجس يقولون شهيد. هي مسألة لعبة مو لعبة. لماذا أرخصهم الشهادة؟ الشهادة أغلى بكثير بكثير مما يظن الكثير من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد مثل هذا المسار. ثم لا تدري أنت حتى لو أنك دريت أو ظننت وأحسنت الظن بأنه فعل لتكون كلمة الله عليه، ما أدرك بنيته، تركه لله عز وجل. هو المهم قتل في المعركة، نحسن الظن ما في مانع، نسأل الله له الدرجات لا مانعة. فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي. لاحظ على اللمسة العجيبة. قالت له أنت بتعلم أنه أنا أم حارثة، أنا أمه، ولما لم تقل من نفسي على فكرة، قالت من قلبي، يعني قلبها مشغوف، قلبها مأسور، قلبها ممغنط، قلبها مرتبط صار. يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه. ماذا يفهم من هذا؟ أن الإيمان لدى أم حارثة أقوى بكثير بكثير من أن تذرف العيون الدموع على الابن لفقده، أقل ما يقال لفقده. يعني كأنما ترجح جفاف الدمع بناء على ما يخبرها به الرسول صلى الله عليه وسلم من مصير لابنها حارثة. لم أبكي، لاحظ لم أبكي. بدي اسمع الآن المقابل، وإلا إن لم يكن في الجنة سوف ترى ما أصنع. أنا ما أدري، التهديد هذا على فكرة، سوف ترى ما أصنع، تهديد نفسها بأنها أنا ما أدري، أنا أقول خلي على قولها بدل ما نحن ارتئيت نقول بدها تشق، ما بتشق صدر ولا بتلطم. اللاطمون هم الذين شذوا عن هذه الأمة. اللطم ليس تعبيرا عن الحزن، وإنما تعبير جاهلي وأسلوب جاهلي وسلوك جاهلي. وهؤلاء جاءت بهم أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الجاهلية كانت تلطم، الجاهلية كانت تشق الجيوب، الجاهلية كانت تملأ الرؤوس بالتراب، اندفنوا عمركم ما في مشكلة. ترى هل اللطم الآن، وهل دفن الرأس في التراب، وهل شق الجيب، وهل واويلاه وواجب له، وهل هذا كله يرجع من فقد ما يرجعه، خاصة إذا كان فقد من زمان؟ هذا ليس بصحيح على الإطلاق. لو من ألوان الهوس الجاهلي، أو لو من ألوان سياسة مرسومة من أجل أن تبقى جذوة الأحقاد قائمة في صدور أناس ما يهدؤون على الإطلاق. سألوه، أنا سمعوا على القناة، قال يخافون منكم لأنكم تحملون أحقادا في صدوركم، يخافون. هذا على التلفاز أنا أسمعه، أنا أرى الشخص، والشخص المذيع الذي يسأل والرجل المسؤول، قال له يخافون منكم إذا ما دخلتم هذه المدينة أنتم تحملون أحقادا في صدوركم، فيخافون أن تفعلوا يعني بما أجاب. قال له نعم، نحن قلوبنا ممتلئة حقدا وسوف نصب. هكذا ما استحى، الأصل وارب، الأصل إداري، لكن ما عاد في أحد يخوف. هؤلاء لم يعد هناك بثبات يمكن أن يقضي حقيقة، فتمردوا. هنا تقول وإلا سوف ترى أو ترى ما أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، قلنا الويل للعذاب ويح للرحمة، ويحك أوهبلت، يعني كأنما هذا الطرح كان ما ينبغي أن تطرحه. أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. قلنا بالحديث الصحيح 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، للشهداء 100 درجة، 100 درجة. طبعا كل درجة مقدارها من دبي إلى رأس الخيمة، درجة 100 درجة، ارفع لفوق انت يطلع معك الحد. كل درجة بين الدرجة كما بين السماء والأرض، يعني ما تستطيع انت تعرف حقيقة، والله العظيم ما تستطيع تعرف، لولا ان الله عز وجل كما جاءت الأخبار وفهم العلماء انه يجعل لنا صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف نوصل للرسول صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا، مجرد رؤيا. ثوبان لما نحل واصفر وجهه، أبيك علّ يا ثوبان، قل له يا رسول الله وجهك وجه علّ، قال يا رسول الله ولكن عم يخطر ببالي خاطر من كم يوم، فأكله أكلا. قال له ما هذا؟ قال له إذا أدخلني له الجنة أين أنا من أنت؟ حتى إذا مو أنا داخل الجنة وأريد أن أراك. قال له إذا دخلت الجنة أين أنا من منزلك أنت في الجنة؟ جبريل نزل، وهذا ببركة ثوبان. وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في صلة، ما قال متصلة بالمقام الوسيلة. ثم ورجح جماعة بعد ما أتينا نحن على الكلام أنها 4. لو سألتهم لما، لاحظ ماذا قال، ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعدها ومن دونهما جنتان، ما صار 4، علما بأن الذي يجمع هذا، ما أدري إذا كان الشيخ سوف يأتي بهذا، لكن عموما حيث يقول جنتان كلها جنة واحدة بالإطار العام، داخل هذه الجنة مراتب ودرجات ما يعلمها إلا الله عز وجل، فكأنما صارت جنان في جنة. رجح جماعة أنها فالأوليان جنة النعيم وجنة المأوى، والأخريان جنة عدن وجنة الفردوس، وذهب الجمهور إلى أنها واحدة. طبعا طبعا أنا لو سألت الجمهور أنتم قلتم واحدة، طيب ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان جنان وقد أصاب ابنك هذه النصوص، قلت أنا هي جنة واحدة. مثل إذا دخلت المدينة، أنت المدينة ليست حارة واحدة، حارات، وليست مكان واحدة، أمكنة، ليست طبقة واحدة، طبقات. يقول هنا وهذه الأسماء، الأسماء عدن وجنة المأوى كلها جاري عليها لتحقق معانيها فيها كما ذكرنا، إذ يصدق على الجميع. جنة عدن، عدن يعني الإقامة، معناتها عدن في المكان إذا أقام فيه، وجنة المأوى لأنها مأوى المؤمنين، وجنة الخلد ودار السلام، يدعو إلى دار السلام. قال لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف وحزن، وجنة النعيم لأنها كلها مشحونة بأصناف النعيم. صحيح هذا الكلام، صحيح تفترق، وإلا استساوت الفردوس الأعلى مع ربض الجنة. من ترك المراء وهو على حق ضمن الله صلى الله عليه وسلم ربض الجنة حتى ترتقي، لأنه دخول الجنة بفضل الله بالاتفاق. لا يدخل أحدكم، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. قال العلماء طيب أما قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ قال هذه غير هذه، ادخلوا الجنة يعني تقاسموها فيما بينكم بحسب ما أقامكم الله عز وجل فيه من مقامات الجنة ودرجاتها بناء على ما قدمته من أعمال في هذه الدنيا، فالتقاسم والدرجات بحسب العمل. وأما الدخول، حتى النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم نحن بحاجة ماسة لفقه الآخرة، ماسة ماسة، وينبغي أن يكون هواء نتنفسه. ومن الخطورة في المكان أن يبعد ذكر الآخرة بصورة ما عن الأسماع أو عن التناول، ومنها أن يبعد ذكر النار وما أعده الله عز وجل لأعدائه فيها عن الأسماع. قال لأنه بضيق صدره، لأنه صدره رقيق جدا يعني حريري الملمس، علما بأن الله عز وجل قد أخبرنا عن الجنة. أما قال وقودها الناس والحجارة يصب من فوق رؤوسهم من حميم، إذن في واضح تماما يعني الله عز وجل ألا يربينا بهذا؟ ألا يخوفنا بما ينبغي أن نخاف منه؟ إذا أبعدت ما يخاف منه لم يبقى لك إلا أن ترتعى فيما يدعوك إليه هواك. ثم قال صلى الله عليه وسلم يبين لنا الآن الدخول الجنة والمقامات. من أنفق زوجين من ماله، يعني صنفين، لو افترضنا عنده تمر وعنده دراهم أنفق التمر والدراهم، أو عنده قمح وعنده شعير أنفق من قمح الشعير. من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها، وللجنة ثمانية أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. طبعا أنت ستدخل من باب واحد، لأنه لست أنت ثمانية حتى كل واحد منك يدخل من باب، لكن هذا يدل على البحبوحة. نحن مرة أنا كنت في دولة من الدول في مسارات للسيارات، مسارات ما كنت أدري أنه في كبار ما بعرف إيش هذول، وفي صغار وفي أواسط، وفي وبعدين الأنكى من هذا أنه ما تعرف حالك أنت من الصغار ولا صغار الصغار ولا صغار صغار صغار الصغار. فمسارات حيث تدعى من أي مسار أنت، لا تقف في خط واحد، كل خطوط لك أنت، لأنك قدمت بين يديك ما يجعل أبواب الجنة كلها تدعوك إليها، لأنك أتيت وأتيت وأتيت وأتيت. ثم يقول ها هنا فقال أبو بكر يا رسول الله ما على امرئ يدعى من أيها شاء من ضرورة، يعني بصح أدعى من جميع هذه الأبواب إذا كنت فعلت الأفعال التي تدعوني أبواب الجنة بها، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، أخرجه البخاري ومسلم إلى آخره. فشاهدوا وجوه أعداء الله تبارك وتعالى الذين هم شوكات في أعين المسلمين، إن لم يستفق المسلمون فقئت أعينهم بالباطل. وإذا دخلوا إلى الجنة الآن، هذه نقطة مهمة عرفها لهم، لها معنيان في أكثر. المعنى الأول، الجنة عرفها لهم يعني طيبها وعطرها، وأنت الآن تستنشق ريح الجنة كما ورد في الأحاديث من 500 عام. ونساء كاسيات عاريات مائلات مولات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. فهؤلاء الذين فقهاء أنه هذا الوجع الظهر فقط، قال هؤلاء الفقهاء يقولون محكر. طيب هاي النساء الكاسيات العاريات، أنا أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ منك يا فهمان؟ أنت ممن أخذ؟ إذن عرفها يعني طيبها، جميل جدا. عرفها، كنت مسافرا وهذا حاصل وانت حاصل معك، يعني ليس هذه من المتفرد بها، شهر تقريبا، يمكن اكثر مدة انا غبت شهر والله اعلم. المهم لما وصلت المطار، مطار دبي، انا بعرف طريق لبيتنا 100%، اعرفه تماما. لو افترضنا انه ركبت مع سائق وشذ بي الى الشارقة، اقول له لا لحظة انا بعرف الطريق. عرفها لهم يعني لا أحدكم أهدى إلى بيته في الجنة منه إلى بيته في الدنيا. أوضح من هذا ما في أوضح من هذا حقا. يعني ليس هو صحيح أنا ما شفته بحياتي، لكن يهديني الله. ولذلك الآية التي تقال من أهل الجنة، على فكرة نحن نقول على المنبر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هدانا لهذا يعني بيوتنا في الجنة، يعني مجموعة معاني. المهم يقول هنا هدوا إلى منازلهم فهم أعرف بها من منازلهم التي كانت في الدنيا. هذا موجود من كثير في البداية والنهاية. وعن أبي هريرة، وصلنا إلى النهاية تقريبا أو ما قبيل النهاية بدقيقتين، عن أبي هريرة قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ما قال للشهداء على فكرة، لأنه ما شرط كل مجاهد يستشهد، قد يجاهد. خالد بن الوليد رضي الله عنه جاهد حتى لقي الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. كم درجة؟ 100 درجة، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. هذا المجاهدين فقط. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. عجبا لمن لم يستنشق عبير هذه الحقائق فتسطله صنة هذه الدنيا ونتنها، ويظل كالبعوضة ينتقل من مرتع منتن إلى جلد قابل لأن يطعن بخرطوم هذه البعوضة حقيقة. لذلك العلماء يقولون إذا اجتمعت قلوب على الدنيا سنتقاتل. لماذا؟ بالاتفاق يذكر أنه قيل لهارون الرشيد، يذكر ما أدري، أحيانا في قصص محبوكة بتكون، قالوا له هب أننا أعطيناك نصف الدنيا نصف الأرض، فما تقول؟ قال أقول لمن يعطي النصف الثاني؟ دعك من كون صحيحة والما صحيحة، لكن عم تعبر عن الطمع. الدنيا لا تسع مطامعنا أبدا، لا تشبع مطامعنا. أنا أريد أن أكون كل شيء وأنت تريد أن تكون كل شيء، وأنا وأنت نضع رأسينا في خرم إبرة، لذلك نتحاكك ومتحارق ومتعاضد و يؤذي بعضنا بعضا. ما الذي يجمعنا؟ الجنة بس حقيقة. في الجنة ما بيضيرني تكون أنت فيها، بالعكس أنا أحب أن تكون فيها. لماذا؟ قال لأنها أوسع مما تظن أنت، بكثير أوسع. وقد جاءت النصوص كما ذكر في النار يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، في الجنة آفاق أبعد بكثير بكثير بكثير مما في نار جهنم. هنا يقول قال فإن سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة كما مر معنا، هذا دليله. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. يعني إذا أردت أن تتعرف إلى أبي أيمن هناك وبتسأل أبو أيمن قل انظر إلى هذا أكفان منون، هذا النجم الذي يبعد عنا 4 سنين ضوئية كالنجوم، لاحظ التقريب رائع جدا. الجنة أوسع من السماء، أوسع من السماء، أنا أقول لك أوسع من السماء يلا. ولهذا ما ينبغي أن يكسر بعضنا رأس بعض على الجيفة، أنا أسميها جيفة صحيح هذا كلام، وإن كنت ترى ما أراها جيفة وهي كارستي، يعني أنا بتكلم بخلاف ما هو نفسي حقيقة، وهي مشكلة أيضا أنه يظهر أنه هو عفيف لكنه أوقع من الذباب على العسل مو على شيء آخر. آخر حديث ثم سنصل إلى منازل أهل الجنة بحسب الأعمال، ندخل بالرحمة ونتوازع بالأعمال. قال صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا ما خبأوا شرع الله عنا، إذا قال ندخل الجنة بالرحمة نسأل الله عز وجل أن يرحمنا، لكن بالداخل لك من الجنة في الداخل بمقدار ما أتيت به قدمته بين يديك في هذه الدنيا، يعني ثمن ما تقوم به في الدنيا. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هذه ليست الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما هي لمن حقق الإيمان وحقائق الإيمان وصدق ما جاءت به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على